السلام عليكم. أنا إياد عبد العظيم، مسؤول مانجر أوف ماركتينج لفريق رواية. طبعا زي ما احنا عارفين إن في عندنا لجنتين حاليا، لجنة متخصصة بالأوفلاين ماركتينج ولجنة متخصصة بالأونلاين ماركتينج. انتم من اللجنة الأونلاين ماركتينج واللي عليها شغل مهم جدا جدا، وشغل أغلبه في علم التسويق اللي هو الماركتينج الفعلي أكتر من على الأرض اللي هي الأوفلاين. هو طبعا يعني الأستاذة زينب هي هتحط معاكم الخطة. مفروض ان الخطة دي انتوا بتعملوها مع بعضيكم، بتقسموها بقى بطريقتكم. انتوا حابين تقسموها مثلا خلال الشهر، مثلا كل اسمه ايه دوا كل يوم مثلا يبقى بموضوع معين، وبعد كده توزعوا نفسيكم على حسب المواضيع دي. كل واحد يختار الموضوع اللي يحبه براحتكم. حابين تقسموها مثلا كل يوم واحد يمسك مثلا وينشر عدد بوستات معين، ممكن مثلا يعني يشتر على الأقل مثلا بوستين ثلاثة يكون في اليوم. يعني حابين تقسموها يعني هو في طرق كتيرة تعملوا بيها الخطة بتاعتكم. أهم حاجة إن انتوا تتفقوا مع بعضيكم على إن تحطوا خطة يكون فيها اليوم اليوم والموضوع والشخص اللي هيكتب الموضوع ده، او لو حتى اكتر من شخص براحتكم يعني. طيب طبعا الخطة دي مهمة جدا لان هي هتساعدكم في انها هتريحكم جدا. الموضوع هيبقى بالنسبة لكم ايزي، هيريح ناس كتيرة وبالذات حتى الأستاذة زينب لان هي يعني بتعاني جدا في الموضوع ده. لما كل واحد يبقى عارف ان في الوقت ده انا عليا مثلا انشر بوست، الموضوع بيجي بمنتهى البساطة. بتروح تفتح الكمبيوتر، جاست بتكتب المقالة بتاعتك، تمام، وانتهى الموضوع. لكن لما الموضوع بيبقى عشوائي بيبقى فيه ضغط اكتر على الشخص المسؤول، وبيبقاش فيه اهتمام من الشخص مثلا العضو. مش دايما يعني بتحصل يعني ان مثلا العضو العادي ما بيبقاش مهتم قوي بالموضوع احيانا لان ما بيبقاش عليه مسؤولية، ما بيبقاش عليه اي ايه اي مهام اي تاسك، فبيبقى فري خالص. لكن لما بيبقى في خطة الكل يبقى مستريح، كل واحد بيبقى عارف مهمته ودوره، بنعرف منين التقصير، بنعرف منين اللي احسن ومين اللي ايه اجاد. دي اهمية الخطة في الموضوع. وبكده الموضوع ده هيخلي حتى البيج كمان تنتشر اكتر، هيساعد برضو البيج بانها تكون متنوعة كده، لان هنبتدي نحط خطة فبنقول احنا عندنا موضوع فيهم كذا فيهم كذا في موضوع كذا. ممكن حتى الموضوع ياخد يومين عادي، مش مشكلة. اهم حاجة الفكرة بس ان احنا نوزع المهام، تمام، عشان ميبقاش كل حاجة على شخص واحد. وانا عموما انا كنت ك ك انا بحب جدا ان يبقى الشغل اللي بيبقى ايه في الجامعة مثلا يبقى كل مع الناس اللي معايا، ابقى عارف ده بايه وده ايه وكل، ان لما ببقى مع حد شايفه بيبقى احسن، بيبقى احس ان الشخص مهتم اكتر، لدرجة ان هو بيجي بيحضر مثلا الاجتماع اللي بيبقى في الجامعة كده هو. لكن اشتغلت قبل كده اونلاين برضو، بس بحس ان الشغل اونلاين الناس اللي بتبقى موجودة احيانا مش بتبقى مهتمة. وبصراحة يعني هو الموضوع عاوز منك اهتمام بجد يعني. يعني احنا مش هنتضايق بجد لو حد ما عندوش القدرة انه يكمل، تمام. الموضوع لان الموضوع فعلا محتاج شخص يكون عنده المهارة انه يكمل في الموضوع ده. وطبعا المواضيع اللي انتوا هتحطوها في الخطة ما تنسوش انها لازم تتناسب مع المناسبات، ايوه، سواء العامية او الوطنية. يعني انتوا كده انتوا تيم دلوقتي، واعتبروا نفسكم مانجر مع استاذة زينب، تساعدوها بقى تحطوا خطة مع بعضيكم كده. هو لو في مثلا يوم عالمي يبقى المواضيع مثلا في خلال الاسبوع ده تكون عن كذا، او في خلال كام يوم ده عن كذا. وانا هحاول ارسل لكم مع الملفخات تواريخ المناسبات العالمية والوطنية اللي في مصر. ده بالنسبة للخطة. انا طبعا ايه المسؤولية عند أستاذ زينب، هي هتساعدكم جدا في الموضوع ده بخبرتها وبمساعدتكم كمان جدا أكتر. أنا بقى عامل التسجيل ده أو السنة ده علشان نعمل ايه، حاب أدي بس نقاط كده هو عن الماركتينج أو الأونلاين ماركتينج. تمام، هنتكلم عن المواضيع، عن ال skills أو المهارات اللي المفروض يبقى موجودة. هنتكلم عن علم التسويق، ايه هو الماركتينج أساسا. طيب نبدأ من الأول خالص، بس أنا هقولكم حاجة، اللي احنا هنقوله ده أنا يعني ممكن نكون هنطوف شوية، بس اللي هنقول ده فعلا كلام مهم، وده علم هو للأسف في مصر أو في الدول العربية مفيش حاجات أكاديمية بتدرس علم التسويق حاليا اللي هو الماركتينج، بس بره في ناس بتدرسه لأن هو فعلا حاجة مهمة جدا، هو اللي بيساعد على موضوع الدعاية والحاجات اللي زي دي. طيب هنبدأ أول حاجة في اللي هو ايه هو الماركتينج. طبعا أنا ما خدتش الموضوع، يعني ما درستش الموضوع بشكل عميق قوي، أنا يعني مجرد أخدت just little او جزء معين من كورسات بسيطة، يعني ما تجيش حاجة خالص في علم الماركتينج ده. احنا بس حابين نقول لكم المعرفة ده تعتبروه كتدريب ليكم، حاجة بسيطة تساعدكم حتى كايه كخبرة ليكم، لان دايما الشغل التطوعي ده بيبقى زي خبرة لإيه الانسان بيشوف وبيتعلم فيه ادارة، بيتعلم فيه ازاي يتعامل، بيتعلم فيه حاجات كتيرة. طيب انا مش هطول، ندخل ايه في الموضوع اللي هو اول مجال هيكون في التسويق. ازاي احترف التسويق الالكتروني، تمام، اللي هو الايه الاونلاين ماركتنج. عارفين طبعا ان في علم التسويق الالكتروني بيعتبر ايه جديد الى حد ما بالذات في الوطن العربي، فما فيش للاسف اماكن زي ما قلنا بتدرسه اكاديمي. طب ايه الحل ان انا عاوز اتعلم تسويق الكتروني؟ اولا ايه هو التسويق الالكتروني وايه الفرق بينه وبين السوشيال ميديا اللي بنسمع عنه كتير، وبرضه في حاجه اسمها السيو اللي هي الاس اي او اختصار يعني. طيب التسويق الالكتروني هو بيبقى عباره عن جزء من التسويق، تمام، بتقدر من خلاله بتعلن عن منتج. تمام، انت دلوقتي شغال على الانترنت، هو بيبقى أداة من أدوات التسويق زي ايه، زي البيع الشخصي والعلاقات العامة والإعلانات. جوه التسويق الإلكتروني أدوات بتبقى زي السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك تويتر جوجل بلس والحاجات دي. فده الفرق او الحجم ما بين التسويق الالكتروني والسوشيال ميديا. التسويق الالكتروني بيبقى اعم من السوشيال ميديا، احنا حاليا بنشتغل فيه اللي نقدر نقوله هو يعتبر السوشيال ميديا، ان احنا شغالين جاست على الفيسبوك الصفحة بتاعتنا، لكن هو المفروض شغلتنا الأساسية احنا ان احنا ازاي نعرف، يبقى عن طريق الفيسبوك، يبقى عن طريق ايه نعرف نوصل لمرحلة البراندنج، نعرف نوصل نعمل حاجات تبقى نقدر نقول عليها ان هي فعلا تسويق. وفي بقى بعد كده الإعلانات بقى المدفوعة والحاجات اللي هي ايه كلها دي حاجات تعتبر تحت التسويق برضو. ال سي او او ال سي سي او او ال اس اي او ده موضوع كبير قوي، مش حابب ان انا ايه اطول معاكم فيه لان هو موضوع محتاج دراسة، تمام، وغالبا مش هنحتاج قوي يعني الموضوع ده. طيب عشان انا بقى اشتغل الحاجات دي كلها، تمام، المفروض ان انا اعمل ايه؟ هو مفيش حاجة اسمها اشتغل كل الحاجات دي في حاجة، تمام، في حاجة واحدة. في حاجة اسمها اعرف الحاجات دي واتخصص في حاجة واحدة، لان كل حاجة من دول تعتبر قصة كبيرة فعلا. لان لو بصيت في علم التسويق او بصيت في الناس اللي بتسوق وبتشتغل في حاجات دعاية واعلام هتلاقي ان في كل متخصص في كل حاجة، وده اللي احنا حاولنا نعمله معاكم، ان احنا نخلي في واحد متخصص تصميم، في واحد متخصص مدوى، بس طبعا ده دايما افضلية للشخص اللي هو عنده خبرة في الحاجات دي يعني، وده اللي هنتكلم عليه بعد شوية في الايه في السكيلز او في المهارات بتاعة الايه الممبر اوف ماركتنج. طيب بما ان التسويق الالكتروني بيبقى جزء من التسويق، فلازم حضرتك لازم تكون فاهم تسويق اللي هو بيكون من دراسة السوق، تمام، دراسة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة اللي انت بتشتغل معاها. انا يعني عليا تعتبر فريق، فانت بتدرس البيئة الداخلية والخارجية، بتشوف الناس اللي بتنافسنا على مستوى التطوع مثلا، بتشوف الشريحة اللي مستهدفينها احنا، الناس مثلا اللي هما الفقراء البسطاء المحتاجين الى اخره، بنشوف اللي احنا الخدمات بتاعتنا اللي احنا بنعملها، الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها الى اخره. طيب احنا ممكن عموما نقول ان في التسويق الالكتروني، تمام، دي كمعلومة مش كحاجة هنطبقها قوي، يعني ان في التسويق الالكتروني بيبقى فيه 3 اقسام اساسيين، اللي هي السوشيال ميديا، ودي بتبقى عاوز حد ايه كده مبدع وبيحب افكار جديدة في الترويج، والسي اي اول زي ما قلنا عليها، ودي حاجة متعلقة بمحركات البحث. ايه محركات البحث؟ اللي هو زي جوجل. جوجل ده يعتبر محرك بحث، انا بدور عليه على الصفحة على حاجات معينة، وده بقى حد بيقعد كده ويمخمخ ويفكر ويحلل ويعرف اشمعنى ده ظهر في محرك البحث الاول وده التاني، وايه الفرق ما بينهم، وليه وازاي وفين، وكل الاسئلة اللطيفة دي حاجات مهمة جدا للناس اللي بتحب تتعلم او تعرف موضوع علم التسويق ده، ان انا ايه ابقى وهتكلم برضو فيه اللي هو ايه اللي يميز انا صفحتي كبيج، وموضوع السيو ده هنتكلم فيه شوية، مع ان هو انا موضوع مش حابب ادخلكم فيه، بس هو فيه نقاط لازم نكون عارفينها عشان برضو نساعد الصفحة في انها ايه تطلع فوق. تالت قسم او تالت قسم، ايوه، اللي هو السم، واللي ايه واللي هو بيبقى مختص بالاعلانات المدفوعة والحاجات دي كلها اللي بتحتاج فيزا، يعني اللي احنا مش لاقيين للأسف فيزا نعرف نعمل بيه الموضوع ده، والا كنا عملناه والله. بس وبعد كده انا هحاول برضو انزل لكم للناس اللي فعلا حابة موضوع التسويق او الماركتنج، انزل لكم شوية صفحات ممكن ايه تبقوا تقروا فيها تطلعوا عليها، بتدي معلومات في قمة الروعة ازاي ايه تبقى شخص ماركتنج فعلا، تبقى فعلا انسان مسوق. تمام، دلوقتي تحبوا نتكلم على ايه؟ ده اتكلمنا عن الماركتنج اهو، اتكلمنا عن التسويق بشكل عام، هنبتدي بقى نخش شوية في التفاصيل. ممكن نتكلم عن المهارات، هنتكلم عن السكيلز بتاعت الشخص اللي ماسك اسمه ده. عشان تعمل الموضوع ده، تمام، لازم يكون في ايه عندك شوية مهارات عشان تبقى واحد كده مسوق ناجح، وإن شاء الله نلاقيها فيكم كلكم. في ليها شقين، تمام، في حاجات بتبقى متعلقة بالسلوك، وفي حاجات بتبقى متعلقة بالأدوات والتسويق. السلوك هما 3، أولهم حب المعرفة، وده بقى مع التغير المستمر في التكنولوجيا وطرق التسويق لازم انك تكون متابع الحاجات، لازم تكون عارف ايه الطرق الأجدد في التسويق، دي بترجع بقى ليك انت برضو. في تاني نقطة انك تبقى متحمل المسؤولية، انت كمسوق ناجح لازم تعرف ازاي تاخد بسرعة قرارات. حاليا احنا فاتحين موضوع الرسائل دوا اللي هو الرد على الرسائل الفيس البيج بتاعتنا، اسلام بس هو اللي بيرد، لكن بعد فترة انتوا هتكونوا تخصصتوا اكتر، بقى عندكم خبرة، بقى عندكم علم بكل حاجة بتحصل، ده مهم جدا، ساعتها انتوا هتردوا. فتحمل المسؤولية ده المقصود بنقطة تحمل المسؤولية، انك تعرف لما يجي لي رد على الاسم ده وتعرف ترد على طول، تبقى عندك ايه كده قرارات ترد بيها على الناس اللي بترسل، وهكذا يعني من اخره لاخره. طيب تالت حاجة يا ربي اللي هو اللي هو ايه اسلوب التعامل. طبعا انت دلوقتي كادمن، كشخص مسوق، عندك في اسلوبين في موضوع التعامل، في الودي وفي الرسمي. لازم تبقى تعرف امتى تستخدم الاسلوب ده وتستخدم الاسلوب ده، لان الرسم طبعا انت عارف ان دلوقتي بقى متحدث، دلوقتي مسوق، فانت متحدث رسمي باسم الفريق، هتتكلم في البيج، هتتكلم في الرسائل مع الشخص اللي بيسألك الى اخره. الود بقى مع الفريق، فلازم تبقى عارف ازاي تفرق. دي تبقى مهارات عامة موجودة من ناحية السلوك. لكن ايه بقى الحاجات المتعلقة بالادوات والتسويق؟ الادوات والتسويق لما هنيجي نتكلم، اول حاجة هنتكلم عنها طبعا مهارة الكتابة. طبعا دي من اهم المهارات اللي بتخليك متميز جدا عن الباقي، انك تعرف تكتب بطريقة تخلي الجمهور حابب ينهي المقالة بتاعتك من اول عنوان اللي بيبقى مثير لغاية الخاتمة. وأحيانا مهارة الكتابة بتكون يعني أهم من معرفتك لنظرية التسويق. لو حابين ممكن نتكلم شوية عن موضوع الكتابة وطرق الكتابة ده في مواضيع بعد شوية كده، بس نكمل بقى المهارة. في عندك بعد كده هو مهارة مهمة جدا جدا جدا جدا، مهارة التسويق او علم التسويق. انك تكون عارف علم التسويق، نظرياته، مصطلحاته. لو انت مش فاهم يعني ايه تسويق او شريحة عملاء والكلام ده من مصطلحات، احيانا بيكون الموضوع بيبقى عليك صعب شوية. فكل ما زدت المهارة دي، كل ما بقى عندك درجة عالية عن بقية زملائك في العمل كمسوق. بس هو التدريب ده اللي احنا بنحاول نساعدكم فيه انكم تبقى فعلا اشخاص مسوقين. نبقى عرفناكم شوية حاجات تكونوا ايه عارفين تخشوا بيها بعد كده في موضوع الماركتنج. موضوع بقى فهم الصناعة، ده مهارة التالتة بالنسبة المتعلقة بالايه بالادوات التسويق، انك ايه تكون مسوق محترف. بس عمرك ما كنت مثلا بتحب العربيات مثلا، ده مش هيساعدك انك تعمل او انك تشتغل في مجال تسويق السيارات. ليه؟ لان هو عموما فهم الصناعة اللي انت حابب تكون مسوق فيها برضو من اهم المهارات اللي بتحتاج مذاكرة وتنمية بصورة دايمة. عشان كده دايما بنحاول تكونوا على اطلاع بكل حاجة بتحصل، عشان تبقوا عارفين انتوا بالذات كماركتينج او كتيم اعلامي، لازم تكونوا عارفين اول باول حاجة بتحصل. ده دايما بقوله الاسلام حتى يعني. بس بعد كده ممكن نقول برضو مهارة التحليل، بس دي يعني مش هي دي مهارة من المهارات، انك تعرف تحلل. ودي هتبقى من السي او برضو، انك تعرف الصفحة دي مثلا المشاهدين فيها كذا الى اخره. الموضوع بيبقى احيانا محتاج شوية بس تدريب يعني عملي او ورش عمل. وانا اتمنى لو اعرف في يوم من الايام اعرف اعمل لكم، بس المشكلة ان في ناس كتيرة ما بتبقاش مواعيدها متناسبة مع بعضها، فعشان كده عملنا التسجيل ده. في عندنا المهارة اللي بعد كده اللي هي تصميم الصور، دي مهارة. وفي مهارة بعديها اللي هي إنتاج الفيديوهات. تمام، إنك تحول المقالات أو الحاجات اللي أنت بتكتبها لشكل جميل، تمام، مع صورة يعني، أو تعمل كتب إلكترونية. ال إيه تاني، الإنفوجرافس، الإنفوجرافيكس. ده على فكرة من أحد ال برضو ده يعتبر قسم كده لوحده، اللي هو بتعمل بقى بيه صورة، بس صورة مش أي صورة، صورة بتبقى مليانة معلومات، بيانات في قمة الروعة، بتتعمل بشكل رائع جدا. وفي أشكال تانية طبعا حسب تفكير الشخص، يعني إنه يعرف إزاي يصمم صورة ويعمل حاجات زي كده. ودي بتبقى أحيانا يعني لو أنت حبيت تقدم في شركة مش في فريق متطوعي، ناس كتيرة بتحتاج ان يكون المسوق ده عنده خبرة شوية في موضوع الفوتوشوب، تصميم الصور الى اخره. انتاج الفيديو هو مش حاجة ضرورية عموما انك تكون منتج كويس جدا في موضوع الفيديوهات، بس تقدر تستخدم برامج فيديو بسيطة، تسجل فيديو بصورة احترافية. انك تعرف تعمل الحاجات دي هتضيف لك ميزة، تمام، لكن هي عموما مش حاجات ضرورية. بس كده، ده بالنسبة للمهارات، والموضوع بالنسبة للمهارات مهم جدا. هتكلم بعد كده عن حاجة اللي هي الاستمرارية في العمل. ده بعد موضوع المهارات في حاجة مهمة جدا اسمها الاستمرارية في العمل بتاع الانترنت. دي حاجة صعبة جدا، ودي من الحاجات اللي من أصعب التحديات اللي بتواجهنا، تمام. طيب، ازاي بقى تحافظ على الاستمرارية في شغلك على الانترنت؟ انت شغال في فريق، غالبا ما بتشوفوش بعضيكم، او ما فيش منكم ميتنج او بمعنى اجتماعات. شغال في بيتك، مش بتشوف مديرك اساسا. فالموضوع بيبقى بالنسبة لك عادي، يعني ايه اللي اكتب لي هنا، ايه اللي يخليني مثلا اتعب؟ مع ان الموضوع لو فكرني فيه هتلاقيه بسيط، يعني لو انت مجدول نفسك فعلا. طيب، ايه بقى حلول المشكلة دي؟ تمام، لازم نعرف طبعا ان الاستمرارية عموما في اي حاجة بتبقى هي مفتاح نجاح، تمام. وفي مقولة اتقالت لي في احدى الكورسات لويل سميث، فيما معناه يعني انك ما تبنيش، ما تقولش ان انا هبني اعظم حيطة، تمام، ولكن قول ان انا اديني اهو بحط اللبنة باجمل شكل يتحط له، واعمل الموضوع ده كل يوم. لكن ما تقولش ان انا هعمل اعظم واكبر حيطة، مش دي البداية اللطيفة يعني. بس فيعني هو ده دي من الحاجات اللي بتحث على الاستمرارية في العمل. طيب، نرجع لموضوعنا، ازاي تحافظ على الاستمرارية. اول حاجة، موضوع الشغل مع الاصحاب هو موضوع جدا محفز، واحيانا بيدي جودة يعني، وتاخد خبرة مع اصحابك. بس بقى ايه، للأسف احنا مش بنشوف بعضينا كتير، او ما عندناش. بس لو انت عندك ناس اصحابك تعرفهم شغالين في موضوع التسويق ده، هيفيدك جدا. برضو إيه تاني حاجة، انك تشتغل مثلا في انترنت كافيه احيانا، مش دايما. هو الموضوع بيبقى احيانا حلو، بس لو شخص متفرغ، تمام، يعني عندك وقت مثلا انك تنزل كافيه، او انت من الناس الهاويين انك تنزل كافيهات وكده، هو وتروح بقى ساعتها على النت وتشتغل بقى وسط. دي حاجة بتحفز يعني، انك بتخلص بشكل اسرع واجود. تالت حاجة، دايما يعني حاول تغير وقت شغلك، دي نصيحة ليك يعني مثلا مرة تكتف وقت الصبح مثلا ليل ال في ناس مثلا بتحب تعمل تشتغل بعد صلاة الفجر مثلا كده يعني، نوع. الرابع بقى، انك في كل مرة بتعمل فيها حاجة كويسة او تبدع مثلا، هي الجملة او الفكرة بتقول انك تكافئ نفسك، تمام. بس احنا هنحاول ان احنا نساعدكم في ان احنا برضو نكافئكم، لان يعني اي شخص مبدع يحق له انه ايه يتميز عن غيره، ودي احنا هنتصرف فيها او نحاول نتصرف فيها بحيث نخليكم برضو تكونوا فرحانين بشغلكم. موضوع التهيئة، البيئة طبعا حاجة معروفة جدا، انك تهيئ البيئة بتاعتك، ده موضوع مهم تاني. برضو مش هتكون مدير الا ايه الا اذا حاولت تتصرف زي المديرين، فاهمني؟ دي برضو من النقاط يعني ما يعني انت بتحاول تبقى الأحسن. سابع نقطة في الاستمرارية، انك تحدد هدف من الشغل بتاعك قبل ايه، قبل ما تبدأ. تمام، يبقى عندك فعلا هدف. فانت لازم تسأل نفسك طبعا أسئلة فعلا صعبة عشان تعرف انت ايه، انت شغال صح. تمام، يعني اسأل نفسك ايه الحاجات اللي انا بحاول اوصلها من خلال شغلي على الفيسبوك ده، او على البيج بتاعتنا. ايه اللي هتخسره اذا فشل الموضوع بتاعك؟ ايه اللي هتكسبه اذا نجحت في الموقع مثلا بتاعك؟ هو انا عندي خبرة في المجال ده ولا انا هشتغل فيه؟ انا اقدر ازود خبرتي ومعلوماتي في المجال ده. هل انا فعلا هكون سعيد في الشغل في الموضوع ده؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وبكررها يا جماعة بجد. الشخص اللي حاسس ان الموضوع تقيل عليه، او ان هو مش قد المسؤولية دي، مفيش حاجة هتزعل صدقوني. يعني احنا فعلا محتاجين الكل، بس مادام انت كشخص مش مهتم او مش ما عندكش انترست انك تحاول تشتغل في موضوع زي ده، ففعلا يعني الافضل انك ايه، تشوف مجال اجمل انك تتطوع بيه. تمام، اسأل نفسك برضو هل في حاجة هتعيقني عن الاستمرار في الشغل بتاعي؟ هل اقدر اتخلص من الحاجات اللي بتعيقني دي؟ مين اللي هيفرح بالنجاح بتاعي او النجاح بتاع البيج ده؟ مين اللي هيضايقه نجاحي، او ممكن يحول احباطي مثلا؟ يعني من الاسئله دي اسئله برضو مهمه جدا يعني. طيب دلوقتي بقى وقت التطبيق العملي لموضوع الاستمرارية. احنا كل الكلام ده كان كلام عملي انت اللي بتطوقه يعني جواك. تمام، هنتكلم بقى ازاي استمرارية في كتابة المحتوى. اول حاجة، ما تكتبش في مجال انت ما بتحبش تقرا فيه. عشان كده انا بفضل انتوا فوق وانتوا تحطوا خطة، تختاروا مواضيع الى اخره. قبل ما تكتب مثلا حاجة، حاول تسأل برضو، وحاول تختصر من وقتك مثلا كده. هو يعني ممكن تطلب رأي برضو ناس متخصصين يعني في المقالة بتاعتك يعني إلى آخره. حاول تتابع شغلك وتقيم نفسك خلال شهر مثلا كده. هو طيب، في برضو حاجة اللي هي ممكن إنك تبقى تستخدم برنامج من البرامج المهمة برضو بشكل يومي، اللي هي تساعدك انك تعرف تنظم وقتك وتعرف اجمالي الوقت اللي قضيته على الفيسبوك او اليوتيوب او اي موقع يعني يكون، يعني زي برنامج ريسكيو تايم. تمام، من البرامج الحلوة اللي بتنظم الوقت برضو. في في في برامج زي برنامج الكولد تقريبا تركي حاجة زي كده، هو مش فاكر، هحاول اجيب لكم اسامي البرامج دي. البرنامج اللي بتكلم عليه دلوقتي ده بيساعد انك ايه، بتحجب تقريبا المواقع اللي بتشتتك بشكل عام. وبعد كده بقى في ايه، في النهاية يعني موضوع الاستمرارية ده قرار شخصي ليك، لأن اللي بيميز الشخص الناجح عن الشخص الفاشل هو دايما قراراته الشخصية. اللي بيتحمل هو مسؤوليته. طيب، وبرضو في الآخر انت برضو اللي هتحصل على الفوائد الكبيرة من نجاح شخصي وأرباحي الآخرية يعني. وفي كتاب حلو كان اسمه، يا ربي اسمه، اسمه تقريبا اسمه اللي هو عبارة عن هو عمان كتاب كان عبارة عن 21 طريقة تحافظ بيهم على الاستمرارية والالتزام، وده كتاب انا هحاول برضو ادور عليه واحطه مع الفرق. كل دي مرفخات هرسلها كلها مع بعضيها بعد الايه الكورس ده. طيب انا حاسس ان انا طولت كده واحنا وصلنا ل 30 دقيقة. طيب طيب في نقطة مهمة جدا بالنسبة لاستمرارية العمل هتكلم عليها مرتين، المرة الأولى هي دلوقتي اللي هو ازاي الفيس في حاجة دي اسمها جدولة المواضيع. لما انت مثلا ما تكونش فاضي حابب او مثلا انت عندك دلوقتي وقت فاضي ويوم الكتابة بتاعتك لسه بعد بكرة، ممكن تكون مشغول مثلا عندك امتحان بكرة، تمام، ومش هتقدر تنشر في اليوم بتاعك، فانت تقدر تكتب وايه وتجدوله في الوقت بتاعك انت، فاهمني؟ في حاجة اسمها موضوع الجدولة، بتكتب انت على الفيس الموضوع ده ايزي، خاصية جميلة جدا، تكتب وتجدول بقى حسب تاريخ وساعة وينزل هو البوست تلقائي، انت مجرد بس بتضغط نشر هو بينزل في الوقت اللي انت محدده. وده برضه هرسل طريقته مع الايه مع ال المرفقات اللي انا هرسلها بعد شوية. هنتكلم بقى سي اي او، تمام، ولا نتكلم عن المواضيع؟ هنتكلم عن السي او، تمام، هنتكلم عن السي او، حاجات اللي هي بتحفز صفحتك والشغل فيها. هتكلم بسرعة جدا، هحاول اتكلم بسرعة جدا في الموضوع ده. السي اي او هو عبارة يعني ظهور الموقع بتاعك على الايه على محركات البحث اللي هو ممكن نقول جوجل، عشان يعني ناس كتير غالبا ما تعرفش غير جوجل، بس هو في محركات بحث كتير، هو من اشهر محركات البحث جوجل، وكل محرك بحث بيبقى ليه طريقة معينة في السي اي او بتاعته اللي هو التحليل بتاعه. فانا هتكلم عن جوجل بالتحديد لان ده غالبا اللي انا ايه اللي انا درسته او اللي اعرفه يعني في طريقة ايه تحليله، تمام. ثقة جوجل في البيج بتاعتنا او في الموقع بتاعنا، تمام، هي الايه من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على ظهورها في ترتيب المحرك، تمام. هو الاول جوجل كان عنده طريقة بيعمل بيها مقارنة ما بين الصفحات بشكل مباشر، وبيفضل الأفضل من إيه من حيث جودة المحتوى وسرعة تحميل الإيه الموقع وعدد الباك لينكس والجودة بتاعتها إلى آخر من الحاجات دي. بس تقريبا في عام 2015 تقريبا عن قريب جدا، لأن لسه سامع الخبر ده، إن إيه إن دلوقتي في نظام جديد اسمه جلوبال رانكينج سيستم. جلوبال رانكينج سيستم نظام ترتيب عالمي، وده اللي هنوضحه بالتفصيل، ولا حابب بس اشرح لكم عشان تبقوا عارفين ازاي جوجل بينظم الحاجات، عشان لما انتوا بتكتبوا المواضيع يعني الموضوع ده هيهمكم. طيب ايه الحاجات اللي بتعمل كده؟ هو الهاشتاج، بس مش اي هاشتاج، انتوا بتحطوا مثلا اي هاشتاج والى اخره، بس الهاشتاجات عموما اللي هي منتشرة جدا ومعروفة قوي وفي منها كتير، هي دي الهاشتاجات اللي بتسبب ان تخلي الجوجل يرتبنا اكتر في ترتيب البحث، تمام. برضو في حاجة اسمها السي تي ار، انا مش عارف دي هشرحها ازاي، السي تي ار دي تمام انا ما اعرفش فيها كتير بصراحة، بس يعني عموما هي دي زي كده رسم بياني، هو بيبقى فيه في نسبة مثلا اللي هو بيبقى عبارة عن موضوع يعني اللي انا فاهمه قوي ان هو نسبة النقر على اللينك بتاع من بره، الناس اللي بتعمل كليك عندنا اكتر هي دي الناس اللي ايه بيزود من النسبة دي، ودي من الحاجات برضو اللي قلنا بتكتر نسبة مشاهدة عندنا اكتر. بعد كده زي ما أستاذ زينب قالت مرة، انك تحاول تخلي عنوان الصفحة او المقالة او الحاجة بصيغة سؤال، لان يعني جوجل غالبا بيفضل الايه النتائج اللي بيبقى فيها إجابة لسؤال. تمام. وبرضو من ذلك علامة الايه، علامة الاستفهام وعلامة التعجب في الحاجات اللي زي كده. هو برضو معدل من الحاجات برضو المؤثرة، اللي هي معدل تقدير اللي بيستخدمه للمحتوى بتاع ايه، بتاع البيج، عن طريق المشاركة. ودي حاجة مش محتاجة، اللي هو انك تخلي الناس تعمل شير، تعمل تفاعل، تفاعل لايكس، الحاجات دي كلها من الحاجات المهمة جدا. وعموما عشان نحسب معدل المشاركة في البيج، بنعمل الميت زيارة على عدد المشاركات بتساوي معدل المشاركة. ومعدل المشاركة ده الناس بتوع السي او هم اللي بيعرفوا يحسبوه، فمش مهم بالنسبة لكم، او حبيت اديها لكم كمعلومة يعني. وطبعا مش هننسى ان ايه عنوان الحاجات اللي احنا بنكتبها، وجودة المحتوى، وعدد الكلمات، وتجاوب البيج مع اجهزة مختلفة، لان ده بيتسجل على فكرة عند جوجل لما اكتر من موبايل او اكتر من اي بي، او اللي هو بيبقى رقم كده رمزي بيخش على على البيج بتاعنا، اكتر من جهاز بيخش، ده بيتحسب في صالحنا. برضو مدة بقاء الاي بي او الجهاز في الايه في البيج عندنا. بس في نقطة مهمة حابب بس اقولها، ان اغلب النقط دي بتطبق اكتر على المنتديات والمواقع، لكن الفيس مش بتبقى كتير قوي في الـ في الـ في موضوع السي اي او ده، بس بيتطبق برضو، بيتطبق يعني. عموما في بقى مشاكل كتيرة بتحصل في موضوع التسويق، حابب اقولها لكم، اللي هي منها الاستمرارية، ودي بتاخد اعلى نسبة من في ايه، في موضوع المشاكل، اللي هي الاستمرارية. الناس كتير ما بتقدرش تستمر في موضوع التسويق ده. برضو هنقول على السريع، التمويل الكافي برضو احنا محتاجين سبونسر، محتاجين فلوس عشان نعمل اعلان. مفيش للاسف، او مفيش فيزا بمعنى اصح، معانا فلوس بس مش لاقيين الفيزا. برضو انك تحسن الموقع في محركات البحث، اللي هو السي او، محتاجين ناس تبقى متخصصه عندها خبره في الحاجات دي اكتر. كتابه المحتوى من المشاكل برضو، الخبره الكافيه من المشاكل اللي بتواجه بعض الناس. الموظفين او الاعضاء الاكفاء، ده موضوع مهم جدا على فكره يعني، ودي احنا نقطه بنواجهها حاليا. وفي بقى موضوع سرقه محتوى المواقع، دي بتبقى يعني ما يقصدش احنا نسرق، لا هو يقصد لما حد يسرق محتوى الموقع بتاعنا، دي بتسبب برضو يعني مشكله من المشكلات اللي بتواجه الناس، اللي ايه بالذات اللي بيكتب حاجة بيكتبها هو بنفسه مثلا، وبعنوان وباسم وكلها، تتسرب باسم حد تاني، دي بتبقى مش لطيفة، فاهمني؟ تمام. طيب خلصت المهارات، الاستمرارية، وكل الكلام الكتير ده، هتكلم على السريع جدا في المواضيع والحاجات اللي بتشغل الفيس اكتر. في عندنا اكتر من طريقة للمواضيع. رايتنج اسمه ده، مش رايتنج، هو الرايتنج اللي اقصد بيها الكتابات، الصور، مقاطع الفيديو، الحاجات دي كلها من الحاجات، من طرق المواضيع. طيب لما يجيلي السؤال بقى، انا انشر على الفيديو بتاعي على يوتيوب ولا فيسبوك، انهي احسن؟ فكر فيها كده سريعا سريعا سريعا، وقف التسجيل وفكر فيها. طيب انا هقولك الاجابة طبعا، الايه بالتحديد في منطقتنا، لان كل منطقة عن غيرها بتختلف. في مصر الفيسبوك بيبقى اكتر، المشاهدة بتبقى للفيديوهات على الفيسبوك اكتر من مشاهدتها على يوتيوب. احنا لسه ما وصلناش للنضج او طريقة ان احنا نتفرج على اليوتيوب، او ما اقصدش نتفرج على اليوتيوب، ان احنا ننشر على اليوتيوب حاجات كده كتير، ان احنا ننشر يوميات. هما بره اصل بيتعاملوا مع اليوتيوب ده زي الفيسبوك كده بالظبط، زي ما احنا بنعمل الفيسبوك. انا بتعامل مع الفيسبوك ان هو حاجه يوميات، حاجات خاصه بنتعامل معاها بشكل بيرسوناليتي جدا يعني. هما عندهم برضو زي ما بيستخدموا، احنا بنستخدم من الفيسبوك، هما بيستخدموا برضو بشكل بيرسوناليتي، بي بي بي بيطلعوا وبيقدموا في نفسهم وبيقدموا حياتهم وكده، هو فبالنسبة لهم ده الشغل فيه أكتر. فعندنا بالنسبة للإحصائيات إن إحنا شغلنا عندنا إيه هنا في الفيديوهات، عشان كده أنا دايما مش بحفز عمل الفيديوهات وترويج ليها، لأن إحنا ما عندناش الخبرة دي عموما يعني، حتى ما عندناش الناس اللي تشتغل في الموضوع ده عندنا في الأدمنز يعني، إلا إيه قليلا. طيب هنتكلم عن ايه تاني؟ طيب وخصوصا الفيديوهات القصيرة يعني، تمام. اللي يحب يقرا الدراسة يا ريت ايه، يا ريت يقول لي ارسله دراسة، انا كانت عندي دراسة البوز فيه تقريبا. طيب في بقى بعد كده ازاي اعمل زيادة اعجاب بالمنشورات؟ كتابة الموضوع ومحتوى الموضوع بطريقة جذابة وطريقة رائعة، دي حاجة مهمة جدا، ومنها ودي من الحاجات اللي بتساعد طبعا على موضوع التفاعل. هنتكلم عن نقطة أستاذة زينب قالتها ومهمة جدا جدا، المواضيع اللي بتبتدي بسؤال. فعلا أنا يعني أشكر جدا أستاذة زينب على الموضوع ده، ولما قالته إن هو إيه، إن لما بتطرح سؤال وأنت بتبقى عارف الإجابة بتاعته بشكل مسبق ان اجابته نعم تمام، فده غالبا بي ايه بيخلي بي بي بيؤدي للاعجاب بالبوست. تمام، تخيل مثلا احنا في الصيف وفي موسم هنروح لمصايف فيه مثلا، حطيت انت بوست وكتبت اتمنى ليكم كلكم انكم تروحوا المصيف السنة دي، وحطيت صورة جميلة الشاطئ لأي حاجة في مكان حلو يعني. بينما واحد تاني كتب مثلا مين يتمنى لو كان في المصيف دلوقتي، ويحط صورة بنفس الصورة دي، بتهيألك مين اللي هياخد أكتر استحسان؟ بس هي دي الفكرة يعني، فالفكرة إن ما تجيبش الموضوع بشكل مباشر قوي ولا بشكل غامض قوي في نفس الوقت، فانت بتعبر عن اللي بيدور في ايه في ذهنك. زيادة التعليقات، الموضوع ده بيعتمد برضو على عدة عوامل، على وجود الممبرز، وجود الناس اللي على البيج الى اخره، بس يعني احنا هنقول ان بشكل عام ان من ابسط واحسن الطرق اللي بتزود التعليقات هي ان نطرح الاسئلة ونطلب الاراء من الناس اللي بتقرا الى اخره. طيب زي مثلا انا اقول له احكي لي تجربتك الشخصية مثلا مع المتطوعين، مع الناس الفقيرة، مع مرضى السرطان، الحاجات دي حاجات اسئلة رائعة جدا. طيب منها برضو انك تحط اسئلة جات لك مثلا على اسئلة الصفحة تحطها، وتحط بقى ايه اجابات وتحط اراء وكده. هو الموضوع التاني اللي هو زيادة المشاركة في البوستات، هو عموما القاعدة العامة في موضوع الشير ده بيقول لك حط حاجة تستحق انها تتنشر والناس هتعمل له شير. طيب وفي هنا نقطة أحب أقولها بس مهمة نسيت أقولها، إن هي الناس ما بتحبش الهري والرد كتير في المقالات يعني، ما حدش هيشوف مقالة كبيرة كده هقعد انا هقرا بقى فيها بقى واتمعن بقى، غالبا الناس حط انت نفسك مكان الشخص ده. طيب الروابط، في ناس بتحط مواضيع وفيها روابط، حاجة رائعة جدا. تمام ممكن الرابط ده بيودي لصفحة بيبقى فيها صورة، فتحاول ان الصورة دي تكون ظاهرة بشكل كويس في نفس ايه المنشور. ال ايه الغموض مثلا، ما تديش كل المعلومات عن رابط معين يعني. مرة كنا عندنا الزيارة للقصر العيني ونزلت الصفحة، نزلت ايه المكان القصر العيني، معلومات عن المكان، وكتبنا بس من فوق إيه، تعرف ازاي ليه القصر العيني اتسمى بكده، ومثلا بس مع أسئلة بسيطة، حاجات ما تديهوش كل حاجة بس عشان يبقى عنده فضول يخليه فعلا يفتح الرابط ويدور ده لو هو حابب يعرف يعني. طيب موضوع بقى اللي هو ايه، يقول لك ان احنا نطلب على طول بشكل مباشر من الجمهور كده، اقول له لا انت تحط لايك، او نكتب في الاخر مثلا زي اللي هو ايه، يقول لك اذا مش عارف عجبك اضغط لايك، اللي هو يقول لك مثلا الحاجات الغريبة، يقول لك اذا عجبتك الصورة ضع ردا وقول سبحان الله. الاسلوب ده انا منصحش بيه بتاتا، لان بسبب انه استخدم كتير بيودي لنتيجة عكسية وممكن للتجاهل التام احيانا. بس في نقطة حابب أنبه ليها برضو نسيت أقولها، إن هو البوستات اللي بيبقى معاها روابط، الروابط دي أنا أقصد بيها اللينك، تمام، اللي هو مش عارف أجيبها بمعنى تاني إزاي، بس هي عموما هي اللينكس. دي من الحاجات اللي بتساعد برضو في السي او، اللي هو إن أنا أروج للبيج بتاعتنا، تمام. وأخيرا علشان ما نطولش وعشان أنا تعبت، هندي نصايح سريعة ازاي تخلي صفحتك ناجحة. يعني مقال عجبني ونقلت منه ليكم شوية معلومات. طيب بيقول لك يعني تنزل معلومات جديدة تهم الفانز بتوعك بشكل دوري، ده واحد. اتنين يعني بتقدر تنوع، بتقدر تنوع في شكل المعلومات اللي بتقدمها، مرة على شكل نصوص ومرة تانية في تصميمات مميزة ومرة في فيديو، وده اللي دايما بنقوله للناس في الايفنتس. يقول لك لما تنزل البوست او المعلومة ما تسيبوش كده، لازم ايه تخلي تفعل الناس بسؤال في اخر البوست او استفسار، المهم انهم يتفاعلوا معاك. بيقول لك تقدر تقسم الأعضاء لشرايح، دي نقطة برضو درسناها قبل كده، انك تخلي الناس شرايح وتبقى عارف كل شريحة بتبقى ايه اللي بيهمها وبتنشر على أساس الشرايح دي. يعني تعمل ليهم مسابقات وتفعلهم ويكون في جوائز قيمة، ده موضوع احنا حتى بنحاول نعمله معاكم يعني، وان شاء الله استاذ نور هتشتغل في الموضوع ده. بيكاتب يعني أعضاها بيكون نفسهم الصفحة دي تنزل أي حاجة جديدة عليها ومتشوقين إنهم يشوفوا الجديد. الصفحة الناجحة مش بتعتمد على التصميمات الغير ولا البوستات المنقولة. احنا في النقطة دي على فكرة بنحاول ان احنا ننظر، لان في البعض مثلا ما بيبقاش عنده مهارة للكتابة، في ما بيبقاش عنده، بنحاول نساعدكم وبنديكم الحرية انكم تكتبوا زي ما انتوا عاوزين يعني، مش بن ايه مش بنتقل في الموضوع ده. علشان تنجح لازم تقدم حاجة مختلفة، وده معروف جدا. طبعا لازم تكون متابع صفحتك وترد والكلام على الكومنتس والحاجات دي حاجة معروفة جدا. وبرضو لو جالك نقد تتناقش معاه بموضوعية، ولو غلطان قول أنا آسف، يعني الفانز هيحترموك فعلا فعلا فعلا في النقطة دي. والله ما حابب اطول. طيب هقول برضو حاجات تاني كده على السريع. من الحاجات اللي بتساعد في التسويق، طب احنا خلاص انا مش هطول كده، هوقف هنا هو عشان مش حابب اطول معاكم اكتر من كده. عموما التسويق ده مجال كبير وواسع ومحتاج ورش عمل اكتر منه كورسات صوتية، لان اغلبيه انا واثق انه هو مش هيسمع الكلام ده، شور من ذلك، ولو سلم مش هيسمعه كله، وخسارة يعني، هو موضوع جهد يعني، موضوع في الآخر ليك انت، احنا بنتعب بنحاول ندور معلومة نديها لكم يعني. طيب فزي ما بقول، لو فعلا في يوم من الأيام حبيتوا انكم تبقوا أكتر ديبنج أكتر في الموضوع ده، تعملوا ديفولوب لمعلوماتكم، إن شاء الله احنا هنكون موجودين. أستاذة زينب هتكون موجودة معاكم على طول، هتتابعكم أول بأول. اي سؤال انا موجود. سوري على الاطاله جدا، بس الموضوع كبير جدا ومش سهل شرحه اساسا، يعني انا يعتبر مبسطه بشكل فظيع يعني، وبرضه انا مش بحاول اصعب يعني، هو الموضوع هو ما انكرش ان هو صعب، التسويق صعب يعني، صعب ان انا انكر ان هو صعب فعلا بصراحه. بس كده المفروض ان انا هروح انا دلوقتي، بسجل متأخر خالص. بس استاذة زينب مذنباني بقى وكده، وحضور وغياب، فربنا يكون في عوني. خلاص بس كده، اراكم على خير، ويا رب كده تشتغلوا. اي اسئلة مع اي حاجة، استاذة زينب موجودة، وان شاء الله كلنا موجودين في مساعدتكم. شكرا وسلام عليكم.